شهر رمضان

وليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا

تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.